وكم بين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي ودخوله إليها يوم الفتح، وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاسات ما قبلها، وبين لذتهم لو خلقوا فيها، وكم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه وأغناه بعد فقره وهداه بعد ضلاله وجمع قلبه بعد شتاته، وفرحة من لم يذق تلك المرارات. وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره هي أسباب اللذات والخيرات، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال هكذا في مسلم، ووقع في البخاري أيضا: حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدني. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حفت الجنة بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراء. وقال يحيى بن معاذ الرازي: يا ابن آدم، حفت الجنة بالمكاره فأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات فأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء. إن صبرت نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية الشفاء، وإن جزعت نفسه على ما لم يلق من ألم الدواء طالت به علته. انتهى كلامه. فجعل الله عز وجل حجابا للجنة، وهو المكاره التي تكرهها النفس من تعب العبادة والطاعات والصبر على عدم اقتراف الملذات العاجلة، وكبح النفس عما تشتهيه من الشهوات الدنيا. قال الله سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك كان أحد الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله، رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، لأنه صبر وكبح شهوته خوفا من الله ورجاء جنته، وصبر على معصية الله تعالى فأظله الله في ظله يوم القيامة، في ذلك اليوم يوم يغرق الناس بعرقهم حين تدنو منهم الشمس، ويضج الناس من هول الموقف. فهذا في الصبر على عدم اقتراف شهوة النفس.